الا كخردلة في يد احدكم. طيب علق الشيخ الالباني في مطبوعة المكتب الاسلامي بقوله في الاصل احاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وكلا العبارتين حسن لان نسخته هو وقدرته وعلم وقدرته، فهو يقول في الاصل وقدرة وكلا العبارتين حسن، وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح مع انه لابد منه احيانا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هل هنا في تأويل لما بيقول الله بكل شيء محيط ففسر الاحاطة بقوله احاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة؟ مش احنا عندنا بعض النصوص اللي ما بتفسرش على ظاهرها في باب الصفات ولا لا؟ زي ما يقول الله سبحانه وتعالى ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. يفسره السلف الصحابة بانه المقصود بقوله تعالى ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، المقصود ايه؟ بملائكتنا، مش كده ولا لا؟ اقرب بملائكتنا ونحن اقرب اليه منكم في سورة الواقعة ولكن لا تبصرون. ارجعوا الى تفسير الامام ابن كثير، وارجعوا الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى رحمة الله عليه، وكذلك اقوال الامام ابن قيم الجوزية. فكذلك هنا المحيط، هل المقصود به محيط بمعنى محيط بالذات هو ده اللي بيسأل عنه فتأخذ الكلمة بهذا الاسلوب، ولا تكون كتفسير وليس المراد من احاطتي بخلقي انه كالفلك وان المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وانما المراد احاطة عظمة. اذا انت تقول محيط يعني احاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وانها بالنسبة الى عظمته عن السماوات والارض وما بينهما كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن الا كخردلة في يد احدكم. طيب الكلام ده خلينا اقوال السلف ايه او علماء التفسير في تفسير كلمة الايه، في تفسير كلمة محيط او اسم محيط. قال تعالى احط بما لم تحط به، يعني علمته من جميع جهاتي واحيط بفلان اذا دنا هلاكه فهو محاط به. قال عز وجل واحيط بثمره، اي اصابه ما اهلكه وافسده. الكلمه لابد انها تفسر باللغه العربيه لان القضيه مش عندنا، احنا ما بنقولش ان احنا بنثبت الاسماء والصفات لله عز وجل، فهمون بدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تمثيل وبدون تكييف، مش كده ولا لا؟ لكن وبدون تأويل. التأويل اللي هو ايه؟ كلمة التأويل المذمومة عند المتكلمين اللي ذمها السلف ليه صرف اللفظ عن ظاهره، مش كده؟ صرف اللفظ عن ظاهره لوجود ايه؟ قرينة، انك بتصرف اللفظ عن ظاهره الراجح الى الظاهر المرجو الى الى الى الى الى غير المر... غير الى، ما هو العباره عندك او اللفظه احتمال يكون لها معنيين مش على سبيل التساوي الا كانت من باب المشترك، وانما عندك هذه الكلمه فيها معنى ظاهر ومعنى خفي، معنى راجح ومعنى ايه؟ مرجوح، مش كده ولا لا؟ طيب لو انا خدت بالمعنى الراجح هو دوت اللي المفروض ان الناس تعمل بيه، لكن لو وجدت عندي قرينه يبقى انا هنتقل من الراجح الى المعنى الايه؟ المرجوع. وهم جم على المعاني الراجحه الظاهره وطرقوها الى معاني واحيانا بتكون غير مرجوعه كمان، دي بتكون باطله، ويكون عندهم القرينه ولا القرينه عقليه. لكن احنا لما يكون عندي تفسير للسلف هي دي القضيه، ان هذا اللفظ او هذا التركيب جاء في القرآن الكريم وفسره السلف تفسيرا معينا، وذلك احنا دايما بنقول ايه؟ كتاب وسنة بفهم مين؟ فهم السلف. طالما السلف صرفوا اللفظ عن الظاهر خلفت خلاص، مش كده ولا لا؟ يعني هو ربنا عز وجل لما بيقول في القرآن الكريم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا ايمانا، هل كلمة الناس هنا المقصود بها الناس كل الناس؟ ولا الذين قال لهم الناس اللي هم المنافقين؟

البحوث العلمية والإفتاء السعودية اللي هي تعتبر آخر طبعة، أتوا فيها بقولهم وإن قد تبين، وإن قد هي أحسن من وإذا أفل، وأحسن من وإن قال. وإن قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، ولذلك علقوا على ذلك أنه كما جاء في مختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وإن قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات سبحانه، فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وفي قوله في الأنعام وفي النحل يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم، وبينا أنه حديث إيه؟ ضعيف. والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله، مش كده؟ وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا عدم صحة نسبته إلى عبد الله بن رواحة، وقال أقره على ما قال وضحك منه. طبعا روي من نجوم مرسلة وضعفه الشيخ الألباني، وقول ابن عبد البر ورويناه من وجوه صحاح فيه نظر. فقد قال الذهبي في العلوم معقبا على قول ابن عبد البر روي من وجوه مرسلة ثم ذكرها، وبالطبع المرسل لا تصح نسبته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال وكذا انشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهذا موجود في ديوان حسان بن ثابت، يقول فيه شهدت باذن الله ان محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل. من ابو يحيى؟ زكريا عليه السلام. وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وان الذي عاد اليهود ابن مريم رسول اتى من عند ذي العرش مرسل، وان اقى الاحقاف الومين هود عليه السلام هود عليه السلام، وان اقى الاحقاف اذ قام فيهم يجاهد في ذات الاله ويعقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشهد، لانه اشهد او شهدت. وهذا رواه ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع، افاده العلامه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. طبعا ميزة اهل السنة والجماعة مش بيرصوا ادلة وخلاص، يعني كل دي ادلة على العلوم، ومع ذلك الضعيف بيزيروا اهل السنة. يعني اهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، ولا يستدلون بكل شيء، يعني مش خاطبي ليلة. بعض الناس يعني بتبقى شغالة في اسلوب خاطب الليل، خاطب الليل ده بيجمع الحطب والدنيا ايه؟ مش شايف حاجة خالص، اشيش بيش كده، وقاعد بيجمع. ممكن يمسك تعبان ولا حاجة وهو كان محافظ، مش كده ولا لا؟ فحاطب الليل بيجمع. لكن اهل السنة والجماعة بيقولوا لهم اللي عليه، ده القضية ده دين، المسألة مسألة دين، فالمسألة مش مسألة انك بتجمع اي اقوال تساندك على قولك او على ادعائك، هذا قبل. ولذلك هنا بيجمعوا كل الاقوال اللي هي بتتكلم عن العلوم، لكن المحققون بيبدأ. طبعا اللي بيجمع بيجمع، ويجي بعد منه اهل الحديث المتمكنين من دراسة الاسانيد والمتون وتصدقون قواعد اهل العلم، ليبينوا ان هذا لا يصح، علشان ما يجيش بعد واحد يا عم انتوا بتستدلوا. والله قضية العلوم موجودة في القرآن، والقرآن طبعا مش محتاج بحث في الاسانيد، والاحاديث الصحيحة الثابتة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وستأتي بإذن الله تعالى. فلما بنتكلم عن بعض الاخبار والروايات وبنجدها، انت فرحان قوي، شهدت باذن الله ان كلام حلو هتقوله على المنبر، لكن لما تلاقيه ضعيف لا يحل روايته

لا بقى نقف عند دي علشان ايه؟ يعني نبدأ بمسألة جديدة ان شاء الله تعالى. يعني نبدأ من عند قولي ولا ريب ان الله تعالى سبحانه لما خلق الخلق الى اخره، علشان نمسك موضوع من ايه؟ من بدايته ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وان شاء الله لو في اسئلة باذن الله نجيب عليها السبت القادم ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. Yes.